Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ba'd. Ve hâdâ meclisü l-icâbeti alâ mesîleti l-varidati min el-ihvati ve l-ekhâratu fakhahumullahu ve fakhahunna li kulli khayr. Estaînu billahi l-icâbeti aleyhuma tevfîkî illâ billâh. Seyyidenillâhe en yu'annana ve iyâkum alâ zikrihi ve şükrihi ve husnâ ibadetih. Fe ni'metun ve tevfîkun min Allah en yumanna alâ şahsi bil iksâri min zikrillâh. فبهذا يمتثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ويحظى بالأجر فالنبي صلى الله عليه وسلم قل سبق المنفردون قال ومن المنفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات والله يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات لهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وهكذا لعنت الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وكاد للإخوة البادلين جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. يقول أخو السائل هل ثبت تكفين ودفن الخيل؟ لا أعلم. لا إله إلا الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم تارك الصلاة إن تركها جحودا كفر وإن تركها تكاسلا فمرتكب لكبيرة. رمى ثم لبس المخيط ثم حلق ثم طاف هل عليه شيء؟ رمى ثم لبس المخيط ثم حلق ثم طاف ليس عليه شيء. يا أبا رفيدة هل يجوز المرأة قراءة القرآن وهي فترة الحيض؟ نعم تقرأ القرآن في وقت الحيض وفي غير الحيض ولولا أن تمسه بحائل خروجا من الخلافات. اعتمرت ولم تخلع النقاب أثناء تدية مناسك العمر هل عليها شيء؟ عليها أحد أشياء ثلاثة إما إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام. الأخ أحمد أبو الرب دعك من الهزل يا أحمد أبو الرب وإلا اعتزلنا بارك الله فيك. حكم شراء سيارة العمل بها بالقسط عن طريق البنك. حكم شراء سيارة بالقسط عن طريق البنك لا يجوز لأن البنك لا يمتلك السلعة. حكم رفع اليدين أثناء الدعاء في صلاة الجمعة للمأموم. حكم رفع اليدين أثناء الدعاء في صلاة الجمعة للمأموم. الأمر في ذلك واسع. هل تجوز إزالة النقاب أمام أخ الزوج إذا كان عن نية الاستحباب؟ لا تفعلي، النقاب واجب والحم والموت. ما حكم صوم أيام متتالية من شهر رمضان على جنابة؟ إذا كانت الجنابة من الليل وأصبحت جنبا فيجوز لك أن تصلي أن تصوم. لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. إذا كانت حدثت أثناء النهار عن عمد فهي مفطرة. يقول مسجد في أوروبا يقوم عليه أناس غير مأمونين وبالأدلة إذ يضعون النقود بغير ما أعطيناها لهم هل يجوز الامتناع عن الإنفاق؟ لا نستطيع أن نقول امتناع عن الإنفاق فيتعطل المسجد لكن نسدد طالب. حكم تقسيم أيام العمل والإمضاء ونحن غائبون، التزوير لا يجوز. وجه الفرق بين قوله تعالى وسامحك الله لا تؤذي العباد بارك الله فيك. يقول صلى ولم يذكر أنه متوضئ إلا في آخر الصلاة. صلى ولا يعيد الصلاة. يقول يا رب هل ثبت عن عدم مسح ماء الوضوء تنشيف؟ لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل المنديل. صحيح من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. ثبت الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول محمد أحمد هذا يقول هل يجوز أن قهر امرأة متبرجة بالكلام؟ نهر امرأة إذا لم يقل الكلام سيولد مفسدة أعظم. حكم صبغ الشعر بالأسود للمرأة لا بأس بذلك إذا لم تكن تدلس بها على خاطب أو تتبرج به لرجال أجانب. حكم صلاة المأمومين في صلاة الجمعة إذا لم يكبر الإمام تكبيرة الإحرام ولم ينتبه إلا بعد انتهاء الصلاة. إذا كانوا هم قد كبروا فصلاتهم صحيحة. وفي الحديث صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم إن أخطأوا فلكم عليهم. صلاة الفجر في المنزل لأني مريض سكر. صلاة الفجر في المنزل لأني مريض سكر إذا كنت مريضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. توضأت ودخلت في الجماعة ولم أتنشف من الماء وأرجل البنطلون مرفوعة وكم القميص أيضا هل علي شيء؟ توضأت ودخلت في الجماعة ولم أتنشف من الماء. لا يلزم التنشف من الماء. وأرجل البنطلون مرفوعة أيضا الصلاة تصح وأرجل البنطلون مرفوعة. اللحية حكم حلقها وهل لسبب ما يجوز أو لا يجوز؟ اللحية يجب إعفاؤها تركها، يجب إعفاؤها لا تحلق، فإذا حلقتها أتمت. أخوي مات ابن يرث من جدي ولا لا؟ إذا مات الابن في حياة الجد فالأحفاد ليس لهم شيء إلا إذا وصى جده. أعمامهم يحجبونهم. حكم قص الشعر الزائد من الحاجب بالمقص للرجال إذا كان يضرب بالعين لا بأس يقصه. هل يجوز كشف الشعر للخاطب؟ هذا قال بعض أهل العلم من الحنابلة ومن الظاهرية. الجمهور على أن البادي الوجه والكفين ويرسل أمه تنظر إلى ما شاءت من المرأة باتقاء النظر إلى العورات المعلومة. هل المرأة الكافرة إذا أسلمت وفرط بينه وبين زوجها العدة تعتد بحيضة واحدة لإثبات براءة الرحم؟ نرجو التأكيد على أن أرجل البنطلون تكون مرفوعة تحت الركبة. أعرف أن أرجل البنطلون مرفوعة تحت الركبة ولكن فقط يعتريك سواء في الصلاة أو في غير يعتريك في الصلاة. قول النبي عليه السلام أردت أن لا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة، لكن إذا حصل فالصلاة صحيحة. أيضا مريضة وأعاني من أوجاع وفي بعض الأحيان بتكلم وأقول جسمي يؤلمني، هاتم الله يبارك فيك كلم وأقول جسمي يؤلمني، لا بأس، ليس فيها شيء إن شاء الله. حكم الشعور بخروج ريح عند بخروج ريح في الصلاة. إذا شعرت ولم تتأكد لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. صحة حديث يغفر للمؤذن مدى صوت، حديث ثابت. بعض الناس يجمعون أموالا لتشييد ضريح في القرية. هل يمنع الناس من دفع المال؟ نعم تمنعهم من دفع المال، إن هذا تعاون على الإثم والعدوان. ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبه باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود بالإشارة بالأصابع لا يصح. يلزم في غسل الجنابة بالنسبة للمرأة وصل الماء لفروة الرأس؟ نعم قدر الاستطاعة، أما لا يجب عليها أن تفك الضفائر. أصلي في المنزل دائما هل علي إثم؟ أختار القول بأنك آثم لأن النبي قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. هل يجوز صيد الأسماك بالصعق بالكهرباء؟ إذا كان فقط مجرد الصيد بالكهرباء يجوز، لكن لما يولده الصيد بالكهرباء من ضرر بالزريعة والأسماك الصغيرة، فلذلك إذا حصل مثل ذلك فنتجه إلى المنع. ويسأل أيضا أهل الأعمال هذه ما السلبيات التي تتأتى من وراء صيد السمك بالكهرباء غير مجرد صيد؟ هل أبو جريد على القبر هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ أن كبار الصحابة لم يفعلوا ذلك ولم يتكرر هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكم المزاري مع تحديد نوع الجنين حلال أم حرام؟ إذا كنت معتقدا أن الله هو الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما لا بأس بالذي ستصنعه لا بأس بالذي ستصنعه مع قوة الإيمان فإن هذا مجرد سبب فحسب. هناك رأي يقول إن العروس المتزوجة الجديد لا تغسل شعرها لضرر الماء إذا وصل إليه الغسل من الجنابة ليس هناك دليل على مثل ذلك. حكم أكل البصل من أجل العلاج والصلاة في المسجد. من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قراءة الورد اليومي من المحمول لا بأس به. جمعنا الله بك في الفردوس. هل ثبت حديث اللهم صيبا نافعا عند المطر؟ نعم ثبت. وجزاك الله خيرا. سافرت للدراسة بعيدا عن محل الإقامة أمكث هناك مدة وأرجع مدة أيهما يقصر فيها الصلاة؟ عفوا. سأتحرك سريعا يا أخو. حكم السفر للزوج 6 سنوات متواصلة سافرنا إليه مرة من 3 سنوات وأكثر. هل في إضرار بالأسرة أن يذهب الزوج سنوات بعيدا عن أهل بيته متعمدا لجمع المال فهو يضر بالأسرة وكما وهو مسؤول عن رعيته؟ هل يجوز المرأة أن تحج بدون محرم معرفة الأمين جائز؟ أما الحكمة في أن أميرا هذا السؤال. ما حكم الأم إذا أعطت ابنها نصيبها من ميراث أبيه ولم تعطي البنات؟ يعني ميزت بين أحفادها، ميزت بين الأحفاد، هي تغل الصدور، تغل الصدور، تسدد وتقارب. حكم لبس البنطلون أسفل الكعبين نظر العيب في رجليه. كان ابن مسعود يسبل ويقول إني أحمش، هل أستطيع العمل في بنك ربوي؟ لا تفعل، لعن الله أكل الربا. ما الحكمة في أن أمير المسلمين أو الخليفة يجب أن يكون قرشيا؟ كهكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش ما أعطاهم الدين. هل ثبت أن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص ولا يمنعه كراهة مانع كاره؟ الخبر بهذا اللفظ لا يثبت. أما الحكمة أن أمير المؤمنين يجب أن يكون قرشيا، فالنبي هو الذي قال ذلك، قال الأئمة من قريش. سافرت للدراسة بعيدا عن حكم تشغيل. يقول توضأت ودخلت الفرق بين الناس. هل يجوز أنزل السعودية إجازة أسبوعين مع بنتي بدون زوجي لزيارة أمي وأبي، هما كبيران في السن؟ جرد الطائرة لا بأس إن شاء الله للضرورات مع رفقة الأمينة، والذين في الطائرة رفقة أمينة. السبع تمرات متعلق بتمر المدينة فقط أو بأي تمر؟ ورد روايات، وردت روايات مقيدة بعجلة عليها وروايات مطلقة، ويبدو أن الكل صحيح. صحة حديث إن روح القدس نفثت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها ورزقها في سنده ضعف. طريقة إخراج زكاة مزارع الدواج ليس فيها نص، ولكن إذا قومتها على أنها عروض تجارة قومت أقوم الثمن على رأس الحول وزكيت على رأس الحول. صحة حديث بيت ليس فيه طمر جياع أهله معلول. هل القرآن صفة من القرآن؟ كلام الله. من أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الشغل بأجر في الأعمال الخيرية مباح؟ مباح. لما صحة القولين لبس النقاب عن نية الوجوب اختار الوجوب. يقول ولا حكم تشغيل القرآن في البيت والانشغال بأمور أخرى لا بأس بذلك. هل صلاة من يمسح على الجارب عندكم باطلة؟ اختار أن عدم المسح على الجارب، لكن لا أستطيع أن أبطل لوجود بعض المستندات للطرف الآخر. يقول الاحتياط والأسلم للدين أن لا تمسح. أصبغ لي حياتي بالحلة السوداء الأنات ما جبناك لا تأثم. عيش في بلد أجنبي ليس بها مساجد وأصلي في البيت، هذا جهدك وتلك طاقتك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل يجوز توكيل جمعية لذبح العقيقة؟ في أفريقيا يجوز، لكن عملها في بلدك أولى، أنك ستنشر شعيرة أيضا أهملت. لماذا لا أهاجر وقد فاق الظلم الحدود في بلادي ولا أضمن عيشة كريمة لنفسي وأهلي؟ ألم يقل ربنا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ لا منع هناك من ذلك إلا للعلة المذكورة، يمكن أن تنتقل من بلدك للعلة المذكورة. إن رأيتم ينشر الضلة في المسجد فقولوا لا رد الله عليك صحيح. جدته 83 عاما لا تصلي، تتكلم كثيرا في أعراض الناس، أمي تنصحها كثيرا لكن لا تسمع له، أمي الآن خائفة أن يأخذ الله أمانته وهي على هذه الحال، لا تملك إلا الدعاء. رحم الله والدك والدينا والمسلمين والمسلمات يا رب. يقول وعدني بالزواج من أختي لمدة 7 سنوات ثم خلى بي، هل لي حق؟ ليس لك حق، من الذي ربطك؟ ابحث عن غيرها. حكم إقامة الصلاة للمرأة، حكم إقامة الصلاة للمرأة لا أن تقيم الصلاة. إذا كانت اللحية تسبب ضررا هل يجوز حلقها أم يعفوها من جميع الأحوال؟ ضررا فين؟ في ضرر أمني أو ضرر ماذا؟ إذا كان ضررا أمنيا ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. حكم عدم الصلاة في المسجد في أوروبا للتضييق الأممي وتقصير اللحية، فقل الله ما استطعت. حديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بإحدى 3 صحيح. لو الموهوب ولد أقسم العقيقة بينهن وفق الأمر فذلك واسع. الكذب من أجل الإصلاح لا بأس به. حكم تكسير الأنبياء لا يجوز. تجوز الصلاة، تجوز صدقة والزكاة لعمي أخذ ورث أبي، ألم بأن حالته تتدهور واعترف بأكل الورث؟ إن سمحتموه لكم ذلك وإن تركتموه فلكم ذلك. إن على الإمام إذا استدار المصلين بعد الصلاة أن لا يعطي ظهره للكعبة، ليس هناك مستند لذلك. هل تجوز إمامة النساء للنساء؟ تجوز. حكم شراء شهادات الاستثمار كلها ربا، ولا أعلم ما كان إسلاميا. ما صحة حديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفس صحيح؟ هل إزدال اليدين في الصلاة هو الأصل فعل الصحابة وجمع اليمنى على اليسرى فعل التابعين؟ لا نستطيع أن نقرر ذلك، بل وابن حجر يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، وسأل ابن سعد يقول المرنى وضع اليمنى على شمائلنا في الصلاة. هل يجوز بين الرقة والسبايا؟ إن كانت حقا رقة أو سبية جاز، إلا فلا يجوز أن تستعبد محررا. حديث من دعا على ظالمه فقد انتصر لا يصح. نصيحة حديث من اقتبس علما من الجوب فقد اقتبس شعبة من السحر، راجعه. هل يجوز المدخن أن يؤم الناس غيره أفضل منه؟ اجعلوا الصالحين يؤمونكم واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نجعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. هل صح حديث أن المؤمن يبلغ درجة الصائم القائم بحسن الخلق؟ نعم صح. هل التورية في الكلام مباح؟ تجوز التورية أحيانا. أي بلد من البلدين الإقامة والدراسة تقصد فيها الصلاة؟ في هذه وتلك فلك داران إقامة. حكم الأكل في مطبخ يشغل موسيقى، ابتعد وانتقل إلى مطبخ لا يشغل مطعم لا يشغل الموسيقى، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هل يجوز كشف قدم المرأة في الصلاة؟ تستر أفضل وإن صلت وقدمها مكشوف فالصلاة صحيحة. كيف أحصل على أجر حج وعمرة بعد الفجر إذا كان المسجد يغلق مبكرا؟ حديث ضعيف. حكم الطلاق مرة ثالثة في حال الغضب واللاوعي، إذا كنت فعلا إذا كان الزوج فعلا لا عقل له آنذاك لا يقع طلاقه. حكم صلاة الفريضة في البيت، أراك تأثى أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. صحة حديث إذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى ومن كبر تحت العرش ويقول سبحانك ربنا ما أحلمت، سنده فيه كلام. هل تجوز الصلاة بالشرط؟ شرط إلى طول إلى ماذا؟ البس محترم بارك الله فيك، شرط ماذا يعني؟ يقف بين يدي الله. حكم زكاة ذهب الحلي على الحلي زكاة إذا بلغ النصاب ومر عليه الحول. مقدار نصاب التمر ليس في مدون خمسة أوسق صدقة. هل يجوز أن نذهب للكنيسة بدافع السياحة والفضول؟ لا تذهب. حكم يذهب لدار الإفتاء ويحلل لهم امرأته بعد خمس طلقات، هم سيتحمل المسؤولية بين يدي الله. وسمعنا انتشار كتابات شيعية في الإسكندرية، قاوم قدر استطاعتك وانهى عن المنكر قدر استطاعتك. التدخين لا يبطل الوضوء، إنه محصود من زمن ومضام على الرقية ليس في نتيجة، استمر في الرقية. الفخذ عورة حديث في أسانده مقال، إلا أن البخاري قال حديث سند حديث أنس أسند وحديث جرهد أخوط، يعني حديث الفخذ عورة من ناحية الاحتياط أخوط، لكن من ناحية القوة غير الذي فيه أن النبي حصل عن فخذه أقوى. ولا يضرب بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن الخلخال. هل كل زينة في صورة النور هي زينة خارجية؟ لا بد من التفصيل، والمقام لا يسمح أن نستعرض كل آيات سورة النور في هذا الصدد. لا بأس أن تكلمينا، ما في مشكلة أمة الله. هذا الرقم 0153333883. اقترح أن تجمع الأسئلة في منشور، قلنا اقتراحك محل بحث. هل المجادلة مع الأم تدخل في العقوق؟ لا. حديث أمر أمتي بين 60 و70 به علة خفيفة، من قرأ حرفا من كتاب الله فله بعشر حسنات معلول. السنة المتبعة عند ولادة المولود تحسين تسميته وتعوذه إن يودع بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إنه يصلي صلاة الفجر والعصر والعشاء في الجامعة، هل عليه إثم على باقي الصلوات إذا لم يصلي في المسجد؟ أراك كذلك تأثم، لأن النبي قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، إلا إذا كان لك عذر كما هو معلوم. من أين أتى حكم الردة ولا يوجد نص قرآني يثبته؟ من كلام رسول الله، والله يقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفتح الله لك الأبواب والقلوب يا شيخ صلاح. أحسن مثل وأفضل مما دعوت به. من أين أتى حكم الردة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فقتلوه. وقال: في الذين يحل دم أحدهم الطيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه مفارق للجماعة. والله يقول: ما أتاكم الرسول فخذوه. هل يجوز أن أجادل الملحدين بحجة الهداية مع العلم بأن لدي ما أقول صعبة؟ إن استطعت أن تجادلهم بالتي أحسن جادلهم بالتي أحسن، إن رأيتهم يمارون ابتعد عن المراء. معه جنسية فرنسية بئسة الجنسية، واشترط خلع النقاب في صور جواز السفر. إذا كان لمجرد التصوير الجواز فلا بأس، مجرد التصوير الجواز إذا احتجت إلى ذلك. هل يجوز كشف النقاب إن اضطرت المرأة إلى ذلك، مثل أن الاجتماع عائلة الزوج ولا تستطيع لبس النقاب؟ لا يجوز لها ذلك. يسأل عن شخص اسمه سعد: هذا ضل مضل، أحيانا يفقد السيطرة على نفسه ويغضب ولكن يندم ويستغفر، هل علي ذنب؟ يعني تغضب استغفر الله، لا وصية رسول لا تغضب. حكم الوشم، الوشم كبيرة من الكبائر. حكم العمل كمحامي، إذا كنت تدافع عن الباطل فأنت أثيم، إذا كنت تدافع عن الحق فأنت محق. كيف أرقي نفسي؟ ادخل في يديك أقرأ المعوذتين أعطنا الله واحد، امسح رأسك وما استطعت من جسدك، تزيد اللحية والأخذ منها. كان الرسول يقبض، عفوا كان ابن عمر يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد على القبضة. فتح الله عليك يا محمد بن سمير. هل يجوز خلع الجوانت عند شراء الحاجة للضرورة؟ الضرورة لها أحكامها. تسمية المولود كريم لا بأس به. شفى الله الشيخ نازل، هذا الله يعافيه. اشترط كشف الشعر وليس الوجه في صورة جواز السفر الفرنسي، يقول الاضطرار لاستخراج جواز السفر مسألة لحظة وضرورة قد تدعو إليها لتسافر إلى أهلها، تلك الضرورة واستدعت هذا، فالضرورة تقدر بقدرها. حديث أصحاب الرايات السود لا يصح، معلول. صديق يعمل بالحلاقة ويأتون لديه، يأتي لديه من هم يحلقون لحاه، وهو يتأذى من ذلك، فإن فعل هذا فهل هو آثم؟ صديق يامن بالحلاق ويأتون لديه من هم يحلقون لحاهم وهو يتأذى من ذلك، فإن فعل هذا فهل هو آثم؟ هو يساعد على الإثم والعدوان، لا يحلق اللحى. طالبة علم تحفظ القرآن ومعها أولاد وليس يوجد لدي وقت للعلم الشرعي، فما النصيحة؟ تعلمي الذي تحتاجين إليه، كيف تصلي، كيف تصومي، كيف توحدي الله. بارك الله فيك. ما الرأي بالحكومات العربية؟ الحكومات أغلبها حائد عن شرع الله سبحانه وتعالى، حائد عن العمل بالكتاب والسنة والدعوة إلى الكتاب والسنة. لابس الأحرار من الرياض ولم أدرك الطغيرة ولم أذهب للعمرة على شيء، ليس عليك شيء لأنك ما أهللت. مجرد لبس الأحرار لا يثبت شيئا. تحريك السبابة في الصلاة وهي شاذة، عليك السلام يا ابن علمي. ما معنى ونمير أهلنا؟ نزب لهم النيرة وهي الطعام. كنت البلاد أنها تباع في نهاية البلاد، لكن ما أدري في الإسكندرية من يقوم بها البلاد. اختار أن النقاب واجب، من يفسخ الخطوبة لسبب غير شرعي هل عليه إثم؟ هل عليه إثم من يفسخ الخطوبة لسبب غير شرعي؟ ليس بآثم، لكن إن كانوا تكلفوا له تكاليف لهم أن يأخذوا التكاليف منه إن كان هو التارك. حكم التمثيل، فإن كان جائزا قلنا التمثيل لم يرد عن رسول الله ولا عن أصحابه. يقول حكم الخيل فأكل لحم الخيل حلال، فما الدليل من القرآن؟ الدليل من القرآن قلنا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، وما حرم بعد ذلك بالسنة امتثلنا معه، لأن النبي قال عفوا لأن الله قال وما أتاكم الرسول فخذوه. يقول كم مقدار الوسط؟ الوسط 60 صاعا، يعني تقريبا الدب، إذا كنت تعرف اللغة المصرية الدب هو شيء قليل، شيء قليل. هل يجوز اتخاذ عوام مصلين أخلاء؟ إذا كانوا أمناء وفضلاء يعتريهم فقط حلق اللحية يمكن أن تصادقهم وتنصحهم أيضا. هل يجب تجديد الوضوء بعد أكل لحم الخيل؟ لا يجب. ما صحة حديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة؟ حديث صحيح. ما حكم إعطاء صورة الخطيبة مسبقا لأخت؟ صحة حديث لا جرق النساء إلا تشاء عربية لا يصح، تجزى وتشرب 3 أيام على الريق لا يصح. ما الرأي في محي الدين ابن عرب؟ ضال مضل والعياذ بالله. مات شريكه وفكيت الشركة مع زوجتي خوفا من الفتنة لأنها كانت تريد أن تنزل تعمل معي لا ترى حقها، فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء، لكن يعني إذا كنت ستقيل 10 أيتام وتستمر في العمل وما في مانع أن تتزوجها المشكلة. هل إذا رأى المرء إماما يؤم الناس عفوا زوجها حلف علي بالطلاق لن أفعل شيء قبل أن أقول من حلف بالطلاق ونادي معايز يرجع كفر كفارة أمين ويرجع. حكم إعطاء صورة الخطيبة مسبقا لأخت الخطيب لرؤيتها قبل الرؤية الشرعية هو منتقدة. إذا كان الغرض الرؤية لا بأس، و تكون اليد أمينة. إكرام الغسل بالوضوء لا بأس إذا نويته. قال ابن عمر وأي وضوء أكمل من الغسل؟ الخدمة أم الزوج واجبة على الزوجة، تلك مستحبة. حديث اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين لا يصح. حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث منازع فيه وأجنح إلى تضعيفه. هل إذا رأى المرء إماما يؤم شخصا واحدا فقط وكان فرض الركوع هل يجوز أن يأتي عن يسار الإمام ويركع؟ يجوز. حديث لو كان بعد النبي لكان عمر ضعيف. حكم إخبار عن الحاسدين شيء مستحب أن تخفي أخبارك عن الحاسدين. قال يعقوب لابنه يا بني ليوسف عليه السلام لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به ما يحب. هل لحم الخيل يستوي بلحم الحمير؟ لا، هذا حلال وهذا حرام. اشتري من أخي البعض كل موسم على ثمن 85 وبعد الشهر قال 85 ما رأيكم؟ وحب حب. حكم الأخذ من مال أولاد الأيتام القصر بعد زواجي علما أنه مال غير مسمى يأتيني من أبواب خير للمساعدة. إذا كان يأتيك لأولادك الأيتام فهو الأيتام، إذا كان يأتيك لك وللأيتام فخذي منهم بقدر قيامك عليهم. حق اللحية حرام. حكم إعطاء فوائد ربويه لأهل غير الأبوين، أختك لا يجوز لك ذلك. سيدين 0005333833. اسم الله الأعظم لم يثبت فيه حديث عن النبي عليه السلام، كل الوالد فيه معلول. حكم الحلف على المصحف يمين تكفر. اللبس الجوانتي للنساء ضروري غير ذلك. ما فيك يا مكان بهذا القدر أستدي سعيدا لله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا ما كان في هذا المجلس من توفيق فمن الله وحده لا شريك له، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. وما كان فيه من خلل أو شطط فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله منه والله ورسوله بريئان من ذلك. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالاجتهاد في الدعوة إلى الله، وكذا في الاجتهاد في تبليغ كلام الله وسنة رسول الله إلى خلق الله، وأنصحهم بالتآخي فيما بينهم امتثالا لأمر الله. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ختاما وكان شكري لله سبحانه وتعالى وحمدي له على زمن النبي من نعمة الإسلام والإيمان، وكان الشكر لإخواني الذين بذلوا جهدا معي في المجلس، وإخواني والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله من كل مكروه ومن كل سوء. ختاما سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.